قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع الناس بالنسبة للخير والشر، فيذكر أن من الناس من يكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر، فتجدهم يتخذون الإصلاح والإحسان قضية كبرى في حياتهم، فيسعون جاهدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبذلون جهدهم في دراسة أوضاع مجتمعاتهم وفهم الواقع الذي يعيشون فيه، فإن رأوا سعياً نحو الكمال شجعوه وأعانوا أصحابه، وإن رأوا انحداراً نحو النقص والخلل حاولوا رفع المقصرين وتوعيتهم ليرتفعوا نحو الكمال، وإن رأوا أعمالاً لا تتكامل إلا بتضافر جهود طوائف من المسلمين سعوا لدى كل طائفة لتتفهم واجبها وتقوم به، فإذا رأوا عملاً خيرياً يحتاج إلى توجيهات أو مساعدات مالية أو مشاركات عملية سعوا إلى أصحاب الرأي ليبذلوا جهدهم في توعية أفراد المجتمع واستجاشة غيرتهم وعواطفهم نحو دعم ذلك المشروع، وسعوا إلى أصحاب الأموال فحاولوا إقناعهم في المشاركة بأموالهم لإنجاح ذلك المشروع، وسعوا إلى الشباب القادرين على العمل للتطوع في العمل لذلك المشروع. ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يكونون مفاتيح للشر مغاليق للخير، فمن هؤلاء دعاة الضلالة الذين يسعون للفساد في الأرض، فيجعلون نصب أعينهم محاربة الإسلام، ويدعون إلى المبادئ الأرضية، ويغفلون ذكر الإسلام، فهؤلاء مفاتيح للشر، وهم في الوقت نفسه مغاليق للخير، بما يقومون به من الدعوة إلى إغلاق أو إضعاف المشاريع الخيرية. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فهو جدير بالسعادة الحقيقية الخالدة في الآخرة جزاء ما قدم من خدمة للإسلام والمسلمين. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، فهو جدير بالشقاء الحقيقي الخالد في الآخرة جزاء ما قدمه من جهود في إيذاء المؤمنين وإفشال المشاريع الخيرية. وبعد هذا، فمن هم السعداء ومن هم الأشقياء؟ إن ميزان السعادة والشقاء إنما هو في المستقبل الأخروي الخالد، أما الدنيا فإن أجل الإنسان فيها محدود جدا وهو غيبي، لا يملك الإنسان تحديد نهايته. فمن الحماقة والبلاهة أن يضيع الإنسان مستقبله الأخروي الخالد من أجل حاضر دنيوي زائل ومحدود. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.